طيب فضي الشيخ، ما وقت إخراج زكاة الفطر؟ في الحقيقة وقت زكاة الفطر من جهة إخراجها لها وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة هو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا هو أفضل الأوقات. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 رمضان أو 29 رمضان، هذا إذا كان الشهر ناقص. أما إذا كان الشهر تام فيكون إيش؟ يوم 29 يوم 30، هذا وقت جواز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين تسهيلا على الأمة وعلى العباد، لأن في الغالب أن الناس خاصة إذا كانت المدينة كبيرة وهناك ازدحام وهناك كذا وقلة فقراء مثلا أو صعوبة الوصول إلى الفقراء، فيحتاج الناس إلى وقت، وهذا من يسر الشريعة. طيب فضل الشيخ، لا يجوز إخراجها بداية رمضان أو بداية العشر؟ لا يجوز إخراجها، لا لأن زكاة الفطر سميت بسبب الفطر فتخرج قبل خروج الناس إلى مصلى العيد، قبل أن يخرج الإمام إلى الصلاة. بمعنى أن وقت الأفضلية كما أشرت هو بعد غروب شمس ليلة العيد، فإذا أعلن أن العيد غدا أخرج الناس زكاة فطر ويستمر إلى قبل خروج الإمام إلى صلاة العيد. من أخرجها فضيلة الشيخ قبل ذلك؟ لا من أخرجها فهي صدقة يعيد؟ من الصدقة، نعم يجب عليه أن يعيد. والمرخص قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط. طيب فضيلة الشيخ، إذا فاتت الإنسان زكاة الفطر فلم يخرجها حتى خرج الناس من الصلاة، جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فمن تساهل بإخراج زكاة الفطر أو في إخراج زكاة الفطر حتى صلى الناس العيد، فهنا قد أثم ووجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، ولكنها ليست زكاة مقبولة وإنما هي صدقة من الصدقة. فهو يأثم بترك زكاة الفطر الواجب عليه، وهذا المال الذي عنده لا يجوز له أن يرده إلى ذمته أو إلى مال، فهو قد خرج ويجب عليه أن يصرفه صدقة من الصدقة. على ما سبق يستطيع أن نلخص أن وقت إخراج زكاة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وذكرت أن إذا كان الشهر ناقصا يكون اليوم الذي يخرج فيه إما يوم 29 أو يوم 28 أو يوم 28. أما إذا كان الشهر تاما فيكون يوم 29 أو يوم 30. هذا وقت الجواز. وقت الأفضلية ما هو؟ يبدأ بغروب شمس ليلة العيد وينتهي إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، فإذا قام الإمام لصلاة العيد انتهى وقت إخراج زكاة الفطر. الوقت الثالث هذا الوقت الذي إذا فات المزكي وقت إخراج زكاة الفطر، بمعنى أن وقتها قد خرج بحيث أن الإمام قد صلى العيد وانتهى، فهنا لا بد من إخراجها قضاء سواء في يوم العيد أو بعد يوم العيد، فهي باقية في ذمته لا بد أن يخرجها، ويكون آثما بتأخيرها، ولا يكون له أجر صدقة الفطر وإنما يكون له أجر الصدقة المطلقة. فالصدقة الواجب التي أوجب الله عز وجل على هذا المزكي أن يخرج الزكاة هذه لا ينال أجرها، وإنما ينال أجر الصدقة المطلقة، وهو آثم بتأخيره ويحتاج إلى توبة واستغفار مع إخراج الزكاة التي هي صدقة من الصدقات بهذه الطريقة، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، إذا توفي الشخص قبل غروب شمس ليلة العيد هل عليه زكاة فطر؟ الحقيقة نص الفقهاء على أن من دخل عليه وقت وجوب زكاة الفطر ثم بعد ذلك حصل له طارئ يكون بسببه ممنوعا أو غير واجب عليه أو غير مكلف، فيقولون بأنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر أو تخرج من ماله، مثل الحالة التي ذكرت، وهو أن رجلا مات ليلة العيد بعد غروب شمس ليلة العيد، هذا وجبت عليه زكاة الفطر لأن سببها قد وجب وهو غروب الشمس، فيجب على أهله أن يخرجوا من ماله زكاة الفطر، زكاة الفطر. وإن كان قبل غروب الشمس. أما إذا كان قبل الغروب فلا يجب. نعم. في الحقيقة بعض الفقهاء يعكس المسألة ويقولون بأن سبب الزكاة هو الفطر، فما دام أنه لم يفطر بعد، بمعنى لم يدخل عليه وقت الفطر الأصلي وهو النهار، فلا يجب عليه، سواء مات في ليلة العيد سواء سيئا يكون في هذا الأمر لا يجب عليه. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجب عليه ذلك، مثل المولود الذي يلد ليلة العيد يجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر والله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكرت فضل الشيخ أنها تعطى للفقراء والمساكين، إذا أعطى المسلم زكاة فطره لمسكين واحد عدة فطر أعطاها لمسكين واحد؟ نعم، هو يجوز للجمع أن يعطوا المسكين الواحد والفقير الواحد زكاة فطر، بمعنى لو اجتمعت عائلة كاملة وأعطوا زكاة فطرهم لفقير واحد جاز ذلك، أو اجتمع أهل الحي مثلا وليس عندهم إلا فقير واحد في حي فأعطوا لا بأس بذلك. فزكاة الفطر تعطى مجموعة لفقير واحد، ويجوز أن توزع وتقسم على أكثر من فقير. زكاة الفطر واحدة إذا كانت عن شخص واحد هل تعطى لمجموعة من الفقراء؟ نعم نعم، يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الفطر على أكثر من فقير، بشرط أن لا يجحف بحق الفقير. نعم. بمعنى لو أن شخصا مثلا عنده زكاة فطر واحدة نقول 3 كيلو مثلا، نعم، فيوزعها على 5 فقراء، هذا إجحاف في الحقيقة في الفقير، إجحاف بحقه. نعم. المقصود بأنه لا بد، مثلا لو أعطاه كيلو واحد أو كيلوين ممكن، أو وزع كيلو نص على فقير وكيلو نص على فقير آخر ممكن. فالخلاصة بأن الإنسان يجوز له أن يوزع زكاة فطره على أكثر من فقير، ويجوز تجمع أكثر من زكاة وتعطى لفقير واحد، فكل هذا جائز ولله. طيب فضل الشيخ، هنا بعض المسائل في زكاة الفطر، حكم نقل زكاة الفطر إلى دولة أخرى أشد حاجة. زكاة الفطر يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها متعلقة بالبدن. نعم. فالإنسان يعطي زكاة فطره في البلد الذي فيها بدنه. مثال، رجل الآن ترك بلده للعمل في بلد آخر. نعم. فيوجد مثلا في الدولة هنا، وأصله أو يعني هو من غير هذه البلدة، فزكاة الفطر تجب في البلد الذي فيها بدنه فيها. نعم. يعني هو الذي فيها، فلا يخرج، يأمر أحدا بإخراجها، يوكل مثلا آخر. إيه نعم، في بلده أو كذا، هذا هو الأصل. نعم. لكن لو فرضنا الآن أن البلد فيه كفاية، وهناك مثلا أزمة أو هناك كارثة على يعني بلد من بلاد المسلمين. نعم. أو هناك مجاعة مثلا، أو هناك مثلا حروب أو فيضانات أو شيء من هذا قبيل هذه الأزمات. نعم. فيجوز، قال أهل العلم يجوز أن ينقلها إلى تلك البلدان وذلك للحاجة، يجوز أن تنقل إلى تلك البلدان وذلك للحاجة، أما الأصل فتبقى مع الشخص في البلد الذي يخرجها في البلد الذي هو فيه. قالوا لها تعلق بالبدن. نعم. قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين. نعم. طيب فضل الشيخ، نلحظ عند بعض الناس تبادل زكاة الفطر فيما بينهم، أهل الحي الواحد يعني يتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم أو الأقارب فيما بينهم، ولا يعني يحتاطون ولا يبحثون عن الفقير والمحتاج، وإنما يتبادلونها فيما بينهم وهم فقراء، وقد يكون بعضهم فقير وبعضهم غير فقير. أما إذا كانوا غير فقراء فهذا من الخطأ ومن التلاعب بهذه العبادة. نعم. لا يجوز للمسلم أن يتلاعب بهذه العبادة. زكاة الفطر مصرفها للفقراء والمساكين، أما أنهم أغنياء ويتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم. نعم. فهذا من التلاعب بالعبادة، لا يجوز ولا تقبل بهذه الطريق. أما إذا كانوا فقراء، بمعنى أقارب فيما بينهم وكلهم فقراء، فأغنى الله عز وجل هذا الفقير وأغنى ذاك الفقير، فيجوز أن يعطي الواحد الآخر، لكن بشرط أن يلحظ بعضهم بعضا. نعم. إذا كان مثلا وصل إلى حد الغنى فيعطي الفقير ولا يعطي الغني، بمعنى إذا كان هذا الفقير اغتنى حصل ما شاء الله 10 أكياس من الرز و10 أكياس من الطحين وكذا كيلو من التمر وكذا من البر، هذا أصبح غنيا في هذه الليلة، فهنا يذهب فيعطي زكاة الفطر لفقير آخر، ما يعطيها للفقير الذي من أقاربه الذي قد أغناه الله عز وجل. هذه عبادة لا يجوز التلاعب بها. من يريد الثواب والأجر عليه أن يتحرى أين يضع زكاته فطره، أين يضع زكاته ماله. الآن كثير من الناس لا يكلف نفسه للأسف الشديد البحث عن الفقراء والمساكين. والله عز وجل من علينا بنعمة عظيمة وهي الجمعيات، الجمعيات الخيرية، هذه الجمعيات الرسمية والأهلية جزاهم الله خير. في الحقيقة اختصروا على الناس المسافات والزمان، وأيضا حملوا عنهم مشقة عظيمة. هذه الجمعيات عندها إحصائيات، عندها أسماء كثيرة في أسماء الفقراء والمساكين، سواء في الدولة أو خارج الدولة. يعني الإنسان إذا كان يقول والله أنا ما أعرف الآن الفقراء والمساكين، يا أخي يكلف نفسه بس دقائق معدودة، يذهب إلى الجمعية ووكلهم. بهذا الحمد لله بريء الذمة. وإن حصل التقصير من الجمعية بريء الذمة ما دام الجمعية تتعهد بهذا، وهي مشهورة بالصدق، مشهورة بالعدالة، فبريء الذمة. فضل الشيخ، بعض الناس يقول أخاف أن يعني يقع من هذه الجمعية تقصير. الجمعيات فيما يظهر والله أعلم أنها قائمة بجهد عظيم، لأن هذه الجمعيات في الغالب القائمين عليها ناس يبحثون عن الأجر والخير، أكثرهم موظفين والحمد لله، لكنهم يتبرعون بالعمل بهذه الجمعية ولإغاثة المسلمين ولمساعدة الناس، فأعمالهم خيرية. يعني لا يبتغون الثواب إلا من الله عز وجل فيما يظهر لنا والله أعلم. سرائرهم عند الله عز وجل، فالتشكيك فيهم خطأ وغلط. نحن أمرنا بالحكم على الظواهر، أما تفتيش البواطن فهذا ليس في شريعتي. والحمد لله ما دام أنها قائمة ومعتبرة وتقوم بجهود طيبة، فالأولى الإنسان إذا لم يجد طريقا إلى الفقير المسكين أن يلجأ إليهم، وأن يقول لهم والله هذه زكاة فطري، هذه زكاة مالي، هذه كذا وكذا، فاستلموها عني، فيقومون بتوزيعها، وبهذا تبرأ ذمتهم.